الله يا كثر المطاع لقيت الوقت الرخاء يالله تغنيني ويا الله لا تحوجني لخي ويالله تسترني بس اترك ولا تبحث خذ كثر المطاع لقيت الوقت الرخي وانبدالي لازم انضعف زين اصدقاي يا الله تغنيني ويا الله لا تحوجني لخي ويا الله تسترني بسترك ولا تبحث خفاي عارف البخيل من الصخي وجعلني ما احتاج الا الشيل ومت بضماي وجعلني ما اشتدك يا الحزام المرتخي يا البشوش اللي بواجهي ما حش في قفاي يا البشوش اللي رزما بمن تخي كان من هو يبعد الهم لغايم سماي جعلني لو زاد جاء رزما بمن تخي كان من هو يبعد الهم لغايم سماي كان من هو يبعد الهم لغايم سماي حصري من الهاجس.